هذا سؤال يقول: عندما أسمع الدروس أتأثر وأريد التغيير، لكن لا أتغير، وكل الدروس أصبحت حجة علي لا لي، فما هو الحل؟ هل أكف عن السماع أم أسمع وأزيد الحجج؟ الجواب على هذا في عدة أمور. أولاً، ما يذكره السائل هذا يصيب الناس جميعاً، يعني ليست هذه حالة شاذة، هذه حالة مع كل الناس، أنهم يتأثرون أحياناً ثم يتباطؤون في التغيير، أو مستوى التغيير لا يتوافق مع مستوى العلم الذي يدرسه الإنسان. الأمر الثاني، الحل في مثل هذه الحالة هو المجاهدة على التغير، وأن يقصر الإنسان نفسه قصراً، وأن يتلمس الإنسان جوانب النقص فيه، وأن يتضرع لله، وأن يأتي من أوامر الشريعة بما يستطيع، وأن يكون هذا ديدنه، وأن يعالج النقص الذي عنده بالاستغفار والتوبة والإنابة والصدقة، لأنها تعالج النقص، وأن يزيد في حال نشاطه في الأوقات التي يحس فيها من نفسه نشاطا، فعليه أن يزداد طاعة، يأخذ أكبر قدر ممكن من الطاعة. وأما الجزء الأخير من السؤال وهو هل أكف عن السماع، هذا هو الذي يريده عدو الله إبليس، أن الإنسان يكف عن السماع، وأن الإنسان يتوقف عن طلب العلم. لعل كلمة تنفعك، لعل كلمة تسمعها تنفعك، لعل قصة فيها لك عبرة، لعل آية تحرك فيك همة. وما دمت مقبل على الله وسائر إلى الله، فالله سيتولاك وسيوصلك إليه. إنما يريد الله أن يرى اختبارك وصبرك واجتهادك وبذلك واحتسابك وألمك وغيرتك وتأنيبك، يريد الله أن يرى هذه الأشياء. أما إذا وصل الأمر إلى أن تكف عن العلم وعن طلب العلم، فهذا هو الذي يريده الشيطان من الإنسان. وأما قضية الحجج، فإنك تستطيع، يعني قضية ما تسمعه من العلم سيكون حجة عليك، هذا ممكن أن يعالج بأن الإنسان يبيت في قلبه الاستسلام لله، يعني ينوي الطاعة، ينوي أن ينقاد، يؤمن بهذا الحكم. الآية التي سمعتها والحديث الذي سمعته فيه عدة عبوديات: عبودية السماع هذه عبودية، عبودية الانقياد عبودية، عبودية أنك تنوي الامتثال هذه عبودية، وعبودية الفعل بعد ذلك عبودية. فإذا فاتتك عبودية الفعل لا تفوتك العبوديات الأخرى، وهذا من الفقه.